يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 33. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وقد توقفنا عند الباب 35. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا شك أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، وهذان الشرطان هما الإخلاص لله جل في علاه، والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف في هذا الباب رحمه الله يريد ما يتعلق بالرياء الذي هو ضد الإخلاص، والإخلاص أحد شرطي قبول العمل. وما معنى الرياء؟ الرياء عرفه العلماء بعدة تعاريف، لكن معنى الرياء هو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمره الله سبحانه وتعالى بفعلها لغير الله جل في علاه، فيظهر هذه العبادة لينال شيئا من الدنيا، إما بجلب نفع أو بدفع ضر، فهذا هو الرياء. ولا شك أنه أيضا طلب للمنزلة، أن يطلب منزلة في قلوب الناس، ومعروف أنه مأخوذ من اسمه، فالرياء يرائي به الناس ويظهر عمله للناس، فهناك المرائي وهناك المراء والمراء به، والقصد والعلة من ذلك كله. والرياء حقيقته أنه شرك، لكنه على تفصيل عند أهل العلم، فالأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر. ولهذا المؤلف عليه رحمة الله استدل بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وتكملة هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر من هذه الثلاث إخلاص العمل لله. إذن ما معنى الرياء؟ معنى الرياء أن تظهر هذا العمل من أجل الناس فترائي، ولا شك أن هذا هو الشرك. الله يقول في القرآن: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. يعني هؤلاء لن ينجوا من عذاب الله، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. وقد جاء في الصحيحين ما يدل على سبب نزول هذه الآية، وذلكم أن رجالا من أهل النفاق كانوا تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وقدم من غزوته اعتذروا إليه وحلفوا، وفي هذا كله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالله عز وجل أنزل هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الآية والمؤلف رحمه الله استدل بآية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشاهد هو قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي أحدا بعبادة الله. ومن أبرز صفات المنافقين الرياء، فهم يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا هو وصف المنافقين، فإن رياءهم كان في الصلاة، ولا شك أن هذا ديدنهم، يراءون في الصلاة، يراءون في الصدقة، يراءون كذلك في الجهاد. ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله في هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فقال: والله لولا الناس ما صلى المنافق ولا يصلي إلا رياء وسمعة، كما عند الطبري في تفسيره، يعني لولا الرياء ما صلوا، يراؤون الناس، يصلون حتى يراهم الناس. فالأصل في المنافق أنه يتخلف عن الصلاة، لكن حتى يراها الناس يأتي في الصلوات التي يرى، فكانت أثقل الصلوات على أهل النفاق صلاة العشاء وصلاة الفجر كما جاء في الصحيحين. لماذا؟ لأن في هاتين الصلاتين الناس لا يرى بعضهم بعضا، فهذه في وقت العتمة وهذه في وقت الغلس، فيتخلفون ولا يصلون الفجر ولا يشهدون صلاة الفجر والعشاء. والأحاديث كثيرة في السنة، وقد ذكر المؤلف بعض هذه النصوص، وكذلك الآيات في كتاب الله كثيرة تدل على أن هذا العمل كبير من كبائر الذنوب، وهو شرك بالله، إلا أن هذا الشرك هو الشرك الأصغر وليس الأكبر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا حديث قدسي، والحديث القدسي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فالمعنى واللفظ من الله جل في علاه، كما أن الحديث المرفوع يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف يضاف إلى الصحابي، وهكذا. وفي هذا الحديث القدسي يبين خطورة الرياء، ويبين كذلك أنه أمر خطير، لأن هذا الحديث يؤكد أصلا وقاعدة، هذا الأصل وهذه القاعدة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل من الأديان إلا الإسلام، وكذلك لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، ألا لله الدين الخالص. ما معنى أن يكون خالصا؟ يعني لا يخالطه الرياء، لأن الرياء يحبط العمل، على تفصيل عند أهل العلم. فقال سبحانه: أنا أغنى الشركاء، لأن المرائي جعل لله شريكا، فهو لا يريد ما عند الله، هو يريد الناس. لهذا الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله هو الغني، لا يحتاج إلى عباداتنا ولا إلى أعمالنا، والله هو الغني الحميد. وكلنا أيضا يعرف الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، كما في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث حديث عظيم، فالله سبحانه وتعالى يترك هذا العمل تركته وشركه، لأنه أشرك مع الله غيره، وإذا جاء يوم القيامة لا يجد شيئا. لماذا؟ لأن الله تركه وترك شركه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في بعض الروايات: تركته وشريكه، وفي بعضها: تركته وشركته. فهذا العمل الذي عمله هذا المرائي صار عملا باطلا لا ثواب فيه، ويتحمل من الإثم لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وله شواهد كذلك تدل عليه. وفي هذا الحديث أيضا يبين خطورة الرياء. لماذا؟ لأنه في هذا الحديث أخبر أن الرياء هو الشرك الخفي، وفي بعض الأحاديث الأخرى كحديث محمود بن لبيد سماه بالشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، لأن هؤلاء الذين يراؤون إذا قاموا يوم القيامة الله يقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، كما جاء في المسند. إذن الأمر خطير. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بين أيدينا أيضا يبين عظم خطر الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف من المسيح الدجال، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، ثم ذكر صورة من صور الرياء، فقال عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. لمن يزين الصلاة؟ يزين الصلاة لمخلوق مثله، لرجل مثله، لأنه رأى أن هذا الرجل ينظر إليه وهو يصلي، فلما كان الأمر فيه خفاء سماه عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي. وجاء كذلك حديث محمود بن لبيد الذي أشرنا إليه آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مرويات هذا الحديث عند ابن خزيمة وغيره وعند البيهقي قال: إياكم وشرك السرائر. فسألوا: ما شرك السرائر؟ فذكر ذلك، أن الرجل يقوم فيزين صلاته، فهذا شرك السرائر. إذن عندنا ثلاثة أسماء لهذا الرياء، فهو الرياء، وهو الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي، وهو شرك السرائر. قال بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. هذه المسألة فيها تفصيل، وهي: ما حكم الرياء؟ هل كل رياء يحبط العمل؟ ما حكم العمل إذا خالطه الرياء؟ العلماء ذكروا أن العمل إذا خالطه الرياء فهو على ثلاث حالات، ولكل حالة يكون له حكم خاص، يكون لها لهذه الحالة حكم خاص. الحالة الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء ومراءة الناس، لا يصلي إلا من أجل الناس، لا يتصدق إلا من أجل الناس، لا يفعل العبادة إلا من أجل الناس، فإذا كان وحده لا يصلي، أما إذا رأى الناس صلى، فإذا هو لا يصلي إلا مراءة للناس. ولا شك أن هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، وهو فعل المنافقين الذين ذكرناهم آنفا، وقد قال الله في وصفهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقد قلنا إنهم يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء ولا يصلون البتة. لماذا؟ لأن الناس لا ترى في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر بسبب الظلام، فلما كان الأمر كذلك وانفردوا لا يصلون هذه الصلوات. ولا شك أن هذا خطير، وهو أخطر درجات الرياء، لأن هذا هو صنيع المنافقين. هذا الرياء لا يفعله المؤمن، هذا لا يصدر إلا من منافق والعياذ بالله. الحالة الثانية أن يأتي الرياء في أثناء العمل، يعني الرجل دخل إلى العبادة سواء كانت صلاة أو غيرها، الحامل له هو الإخلاص لله جل في علاه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يطرأ عليه الرياء في أثناء عمله، فيحصل أن يرى رجلا وهو في وسط صلاته فيطيل الصلاة أو يرفع صوته بالذكر حتى يسمعه الناس، فهذا لا شك أنه الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن الرجل أراد وجه الله ابتداء وقصد الإخلاص وما صلى إلا لله، لكن طرأ عليه الرياء، فهذا الذي طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة وقع في الشرك الأصغر. لكن هذه العبادة ما حكمها؟ لابد أن نفصل في حال الرجل، هل استرسل في الرياء؟ هل كف عن هذا الرياء؟ وهل هذه العبادة أيضا مما ينبني آخرها على أولها أو لا ينبني آخرها على أولها؟ لأنها إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فنقول أولها صحيح لأنه أخلص لله، وأما آخرها فباطل. لماذا؟ لأنه رأى الناس في آخرها. فلنضرب مثالا على عبادة لا ينبني آخرها على أولها، مثل الرجل الذي تصدق بعشرين ريال أو بمئة درهم، وكان في الحقيقة عندما تصدق بالمئة لا يريد إلا وجه الله، ثم بعد ذلك تصدق بعشرين ولكنه رأى في هذه العشرين وما أراد وجه الله، مع أن الصدقتين كانت في وقت واحد، أخرج هذه لله وحده لا شريك له، ثم لما أخرج العشرين رأى من يراه من الناس فدخل إليه الرياء ففعل هذا من أجل الناس. فهنا نقول الصدقة الأولى صحيحة وكان مخلصا، وأما الصدقة الثانية ليست صحيحة وهي باطلة لأنه ما أراد إلا الناس. أما إذا كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها فينظر أيضا متى طرأ عليه الرياء. إن كان طرأ عليه الرياء في وسط عمله فدافعه ولم يسترسل معه وكره ذلك، ففي هذه الحال لا شيء عليه لأنه جاهد نفسه. أما إذا استرسل في الرياء ولم يدافعه وانتهى من عبادته والعياذ بالله وهو في رياء، فهذا كذلك تبطل عبادته. لماذا؟ لأن هذه العبادات التي ينبني آخرها على أولها تبطل العبادة كلها، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. فإذا هذا هو تفصيل أهل العلم في الرياء. وقد تأتي للإنسان أحيانا شيء من الخواطر بعد أن ينتهي من عبادته، فنقول له أنت انتهيت من العبادة فهذه الخواطر إن شاء الله لا تؤثر عليك، فأنت انتهيت من عبادتك وأردت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. لأن حقيقة الرياء كما أشرنا آنفا أن يفعل عملا أو عبادة على غير إخلاص، يريد ما عند الناس، يريد ثناء الناس، يريد مدحهم. وقد يكون هذا الرياء بالقول، وقد يكون هذا الرياء بالجسم بالجسد، قد يكون هذا الرياء بالهيئة والعياذ بالله، كل ذلك رياء، فالأمر خطير. الله يقول في القرآن والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال أيضا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ومن سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، كما في الصحيحين، والنصوص كثيرة. وقد يفرح الإنسان إذا علم أن الناس علمت بعبادته فأثنوا عليه خيرا، فمثلا يقولون إن فلانا قد حج هذا العام فجزاه الله خيرا، وهذا رجل صالح وينفق ماله في الخير، فما حكم من يسمع ثناء الناس على عباداته التي قد عملها؟ الفرح بحمد الناس وبثنائهم هذا قد يحصل فيه خلط، هل هو من الرياء أو ليس من الرياء؟ إذا فرح الإنسان باعتبار أن هذه بشرى من الله وعلامة من علامات قبول العمل الصالح، أن الناس يثنون عليه خيرا وذكروه بالخير، فإن شاء الله أن هذا فرح محمود وليس مذموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قالوا له: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، وفي بعض الروايات يحبه الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. وكلنا يعرف أن المؤمنين شهود الله في الأرض، والله عز وجل إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وأنتم شهداء الله في الأرض، كذلك في الصحيحين. وإذا أحب الله عبدا لا يحبه إلا لإخلاصه وصدقه وعمله الصالح، فإذا ثبت أن الناس أيضا أحبت هذا الرجل وأثنت عليه خيرا فهذا أثر في الحقيقة من آثار العمل الصالح، فهذا الفرح لا بأس به، وهو فرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة، بل هذا إن شاء الله يدل على إيمانه وصدقه. أما إذا كان هذا الرجل يفرح بحمد الناس أو يفرح باطلاعهم على هذا العمل لكنه ينتظر شيئا من الناس كالمقابل كحصول مرغوب يرغب فيه، قالوا هذا رياء، هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يعمل وينتظر ما عند الناس، لأن دواعي الرياء كثيرة. ما الذي يجعل الإنسان والعياذ بالله يقع في الرياء؟ من أهم هذه الدواعي الذي تدعو الإنسان إلى الرياء هو الحرص على الشرف والحرص على الجاه، يعني المنزلة، يريد منزلة في قلوب الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وكذلك الخوف من المذمة، لا يريد من الناس أن يذموه فقط، لا يريد من الناس أن ينسبوه إلى التقصير، لا يريد من الناس أن ينسبوه إلى المعصية، فهذا أيضا من أسباب الرياء، فليحذر الإنسان من هذا كله. قال المؤلف بعد ذلك: الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. فالله سبحانه وتعالى غني وأغنى الشركاء ولا يحتاج إلى عبادات الناس، لهذا يترك هذا الذي أشرك وعمله. ولهذا الله يقول في القرآن: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحانه هو الذي يقوم على الأنفس كلها، والناس يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إليهم، هو الغني الحميد، وهذا هو كمال الغنى. قال الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وهذا يؤكد أن المسلم عليه أن يحرص على علاج الرياء وأن يكفر هذا الأمر، لأن الرياء مرض خطير يفتك بالقلوب، ومعروف أنه ما من داء إلا وله دواء، فكيف نعالج هذا الرياء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف عليكم، أو قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. وأعظم الأسباب في علاج الرياء تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان به، والله سيكفيك ويعصمك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كما في حديث ابن عباس عند أحمد وعند الترمذي. كذلك الإنسان إذا عظم الله وعرف الله حق قدره فإنه لا يقع في الرياء إن شاء الله. وما قدر الله حق قدره؟ الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، خلق الخلق واستحق العبادة سبحانه، والذي إذا قال للشيء كن فيكون. فإذا خشي الإنسان من الله حق الخشية لما وقع في الرياء. كيف يصرف العبادة لمخلوق مثله ويترك الخالق الذي خلقه وخلق هذا المخلوق؟ ولا يكون هذا التعظيم لله إلا بالعلم. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأكثر من الدعاء أن الله جل في علا ينجيك من الرياء، لأن الدعاء أيضا من الأسباب ومن أعظم الأسباب. واحذر أشد الحذر من عدوك الذي حذرك الله منه في القرآن، وهو إبليس، لأنه سيأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، لن يتركك، سيبقى يوسوس وقد قعد لنا. فلا بد من الحذر منه، لا بد من اليقظة. وهذا لا يكون إلا إذا استعنا بالله واستعذنا بالله من إبليس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كذلك كثرة الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، ويكون هذا في السر، اخفي عملك، لأن الرياء في الحقيقة هو إظهار عند الناس، وما هو ضده؟ الإخفاء. اخفي عملك، لا تعمل عملا إلا وأنت حريص على أن يكون في السر، لأن هذا سيدربك على الإخلاص، فأنت لا تريد إلا ما عند الله. وكلنا يعرف حديث السبعة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لم يعلم به إلا ربه سبحانه وتعالى، ولا يوجد عنده من يرائيه حتى يظهر له هذه الدموع وهذا البكاء، إنما بكى خشية من الله جل في علاه. ولهذا كانت خير الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة تكون مع الجماعة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم انظر إلى هذا العبد الذي أنت ترائيه، لا ينفعك ولا يضرك، بل لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذه كلها من الأسباب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها حتى لا يقع في الرياء، فإن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فلا بد من مدافعته. ومن وقع في شيء من ذلك، ونحن بشر قد نقع، فعلينا أن نتوب وأن نستغفر وأن نكثر من الصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الشرك هو نوع خفي، بل هو أخفى من دبيب النمل، كما جاء في بعض الأحاديث عند أحمد وعند غيره، أخفى من دبيب النمل. وقد جاء في هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: سأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، فقال له: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا وقاية وكفارة إن شاء الله تعالى من ذلك. قال السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. ختم المؤلف هذا الباب بهذه المسألة السادسة، وهي تتعلق بالحديث الذي مر آنفا، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الشرك الخفي أن المرء يصلي، وهو في الحقيقة يصلي لله، لكن عندما يرى رجلا يزين له صلاته فيقع في الرياء. والرياء كما أشرت آنفا له أقسام، وقد تكلمنا عن أقسامه: الرياء الذي هو رياء النفاق، وهذا يذهب بأصل الإيمان والرياء الذي يطرأ في أصل العبادة. وقد ذكرنا أن هذا فيه تفصيل، هل هذه العبادة مما ينبني آخرها على أولها، وهل دافع الرياء أو لم يدافعه، وهل استرسل مع الرياء أو لم يسترسل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى باب جديد، وهو الباب 36. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. والمقصود بالآيتين هي قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما المقصود بإرادة الدنيا؟ فالمؤلف بوب بابا أن الإنسان إذا أراد الدنيا بعمله فهذا من الشرك. وما علاقة هذا بالرياء؟ العلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن العلاقة بين الرياء وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا انقسموا على فريقين. طائفة منهم لا يفرقون، يقولون هو نفسه نفسه، إذا أردت بعملك الدنيا فهذا هو الرياء. وطائفة يميزون ويفرقون فيقولون الرياء شيء، وأما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فهذا شيء آخر. وسواء فرقنا أو لم نفرق فالكل من الشرك الأصغر، وعلى تفصيل معروف عند العلماء، وقد يكون بينهما عموم وخصوص، قد يكون بينهما عموم وخصوص، يجتمعان في صور ويفترقان في صور. لأن الإنسان إذا أراد بعمله التزين والتصنع والثناء فهذا رياء، وأما إذا أراد شيئا وفائدة كمدح الناس له أو شيئا من عرض الدنيا كالمال والجاه فهذا هو من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ولا تعارض بين القولين، لأن الكل يصل إلى نتيجة واحدة، وهو أن هذا وهذا كله من الشرك. واستدلوا بهذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا، مع أن هذه الآية في الحقيقة هي نزلت في الكفار على الصحيح، ومن نظر في سياق ذلك في سورة هود سيرى أن السياق يدل على أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قبل ذلك في سورة هود ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأهل الشرك، فدل على أن المراد بهذا الصنف هو المشركون، لأنه قال بعد ذلك: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يذكرنا أيضا بقوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، كالذي هاجر لامرأة ينكحها فهجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله يقول في القرآن: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن عند أهل العلم كلهم أنه يجوز أن تستدل بآية نزلت في الكفار وتستدل بها على عمل من أعمال المسلمين أو مما يعمله المسلمون، وهذا العمل لا يجوز ويكون باطلا وحرام. وإرادة الدنيا بالعمل الصالح أيضا لها أقسام وأنواع عند أهل العلم، كما تكلمنا عن حالات الرياء، هو كذلك أيضا ينصب ذاك التقسيم على الذي يريد الدنيا بالعمل الصالح، على الذي يريد بالعمل الصالح دنياه ولا يريد آخرته. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هو كذلك يستدل به أيضا في هذا الباب، أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهو ما أراد الله، فالله غني عن عمله ويتركه سبحانه. قال بعد ذلك رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغضرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد قال المؤلف في الصحيح، يريد صحيح الإمام البخاري. وهذا الحديث حديث عظيم، إذا نظرت إلى أوله وآخره سنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قسمين من الناس: القسم الأول الذين يريدون الدنيا ولا يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو عبد الدنيا. والثاني الذي يريد ما عند الله وحده لا شريك له، فهذا عبد الله. فالله ذم القسم الأول ومدح القسم الثاني، ولا شك أن من أراد ما عند الله هو لا يريد الدنيا، ومن أراد الدنيا والعياذ بالله هو ما يريد ما عند الله، لأن العبودية الحقيقية هي عبودية القلب. الله سبحانه وتعالى المعبود المألوه، يتقرب إليه الناس برجاء وخوف ومحبة، وهذه كلها من أعمال القلوب، وتظهر آثارها على العمل وعلى الجسد. وهذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، فالإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من أن يريد ما عند الناس أو يريد الدراهم أو يريد المال. فسماها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الدينار، وسماه عبد كذلك الدرهم. وسيذكر المؤلف في المسائل تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. وفي هذا الحديث بعض الألفاظ يحتاج إلى أن نشرحها ونبينها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، أي الذي يحرص على المال ويجمعه، وكأنه صار خادما وعبدا لهذا المال. تعس عبد الدرهم وكذلك، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وفي بعض الروايات القطيفة، وهذه أنواع من أنواع اللباس. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصنف إذا أعطي الدنيا من الدراهم والدنانير أو الخميلة والخميصة والقطيفة رضي، وإذا لم يعطى شيء من هذه الدنيا سخط، فالمعيار عنده الدنيا، لا ينتظر ثوابا ولا ينتظر أجرا من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا دعا عليه فقال: تعس وانتكس، وهذا دعاء. ما معنى تعس وانتكس؟ أي خاب وهلك، لأن أصل الانتكاسة هو أن ينقلب رأسا على عقب. فإذا انتكست عندك الأمور والعياذ بالله لا يأتيك الخير ولا تتيسر لك الأمور، انقلاب. تعس وانتكس يعني خاب وخسر وانقلبت أموره فلا تتيسر، فكلما أراد شيئا لا تتيسر له الأمور. وإذا شيك، ما معنى شيك؟ يعني أصابته الشوكة، فلن تقش، يعني لا يستطيع أن يزيل هذه الشوكة، وهو لا يريد حقيقة الشوكة، المقصود أنه إذا أصابه أمر لا يستطيع أن يزيل هذا الأمر، لا يستطيع أن يبعد ما يؤذيه عن نفسه. فكل ذلك دعاء، لكنه قد يكون دعاء بلفظ الخبر، أي أن هؤلاء هذا حالهم، يريدون الدنيا فلا يوفقون، وإذا حصلوا عليها فإنهم في الآخرة والعياذ بالله عقابهم أليم وشديد. وأوضح مثال في ذلك كله حديث الثلاثة الذين يؤتى بهم يوم القيامة: العالم والقارئ والمجاهد والمتصدق. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار. وهذا الحديث يصلح أن نستدل به على الرياء وأن نستدل به كذلك على إرادة الدنيا بالعمل الصالح، لأن هؤلاء الثلاثة أتوا بأعمال صالحة، بل كانوا في القمة في الأعمال الصالحة. ذاك مجاهد وبطل وشجاع ومقدام وجريء، وذاك قارئ قرأ القرآن، والثالث تصدق وكان متصدقا بالأموال وأنفق النفقات الكبيرة. فهؤلاء أول ما يقضى يوم القيامة عليهم، فيؤتى بهم ويقول الله له ماذا صنعت، فيقول قاتلت وقتلت في سبيلك، يقول كذبت، فيسحب به على وجهه فيلقى في النار. وهكذا الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يؤتى به فيقول تعلمت وعلمت، فيقول الله له كذبت. وهكذا الرجل الذي وسع عليه بالمال وأعطاه أصناف الأموال فيقول الله كذبت، فيلقى ويسحب في النار والعياذ بالله. جاءت زيادة عند الترمذي، والحديث في صحيح مسلم، لكن جاءت زيادة عند الترمذي عندما ذكر هذا الحديث لمعاوية رضي الله عنه، وقرأوا عليه الحديث الذي سمعوه من أبي هريرة، وفيه قصة أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يغمى عليه عندما يريد أن يحدث بهذا الحديث، كان لا يتحمل الوعيد الشديد الذي في هذا الحديث. إذا طلبوا من أبي هريرة أن يحدثهم وأراد أن يحدثهم بهذا الحديث كان ينشغ نشغة شديدة ثم يفيق من هذه النشغة خوفا وكذلك مراقبة لله سبحانه وتعالى. فلما روى هذا الحديث وأخبروا معاوية بهذا الحديث بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظنوا أنه سيهلك وأنه سيموت من هذا البكاء. ثم بعد أن انتهى بكاؤه قال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاستدل رضي الله عنه بهذه الآية على صنيع هؤلاء، وهؤلاء هم مسلمون لكنهم مسلمون قد ارتكبوا الشرك وأرادوا بعملهم الصالح الدنيا، وهذا أمر خطير. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ماذا يريد العبد بعمله؟ إذا أراد العابد بعمله الدنيا فلا شك أن هذه كارثة، لأن الدنيا كلها ملعونة وملعون ما فيها، هي زينة ولعب ولهو وتفاخر، كما قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. سميت الدنيا لدنوها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا وأراد به الدنيا فهذا هو جزاؤه، كالذي يجاهد من أجل قطيفة ويقاتل من أجل خميلة أو من أجل غنيمة. ولهذا لما ذكر الصنف الثاني عليه الصلاة والسلام قال طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. طوبى معروف أنه اسم تفضيل، فطائفة تقول هي شجرة في الجنة، وطائفة تقول أي له أطيب ما يكون، فهو يكون في أطيب حال. فهذا دعاء لهذا الرجل، ما هو حاله؟ أشعث رأسه، إذا نظرت فيه لم تجده صاحب هيئة، هذه صفته. وكذلك إذا نظرت في قدميه ستجدها مغبرة. وهذا الرجل لا يبالي أكان في الحراسة أكان في الساقة، الساقة المقصود به آخر الجيش، لأن الجيش يقسم إلى خمسة أخماس، لهذا سمي الجيش بالخميس، فيه المقدمة وفيه القلب وفيه الميمنة وفيه الميسرة وفيه الساقة، والساقة هي آخر الجيش، يقال لها ساقة، وتستطيع أن تقول مؤخرة. هذا الرجل لا يبالي، هو يريد الجهاد ويريد ما عند الله، كان في الساقة، كان في الميمنة، كان في القلب، كان في الحراسة، وإذا استأذن وجاء يستأذن لا يلتفتون إليه فلا يأذنون له، وإذا أراد أن يشفع لا يقبلون شفاعته. ولا يقول قائل أو يظن ظان أن هذا لهوانه، بل والله هذا لكرامته، لا يعرفه الناس ولا يفطن له الناس، وهو عند الله عزيز وكريم، بخلاف الأول الذي ليس له هم إلا الدينار أو الدرهم أو القطيفة أو الخميصة، فإذا أعطي شيئا من ذلك رضي وفرح به، وإذا لم يعط الدنيا غضب وسخط. هذا هو المقصود بإرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. ولهذا لما ابتدأ المؤلف المسائل قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو المراد، يريد بعمله الصالح الدنيا، لا يريد وجه الله، لا يريد الأجر والثواب. وهذا على نفس التقسيم الذي قسمناه آنفا في الرياء، إذا أراد الدنيا فقط لا يريد إلا الدنيا، فهذا شرك أكبر، وهذا حاله كحال المنافقين، لأنه لا يريد إلا الدنيا، وقد يريد بعمله الدنيا فقط في عمل من الأعمال، كمن مثلا يتقدم لإمامة الناس أو لخطابتهم أو لتعليمهم، ففي هذا الأمر بعينه يريد مكسبا دنيويا، ولا شك أن هذا فيه إثم وفيه تحريم ولا يجوز، بل من العلماء من صرح أنه شرك، لأنه ما أراد إلا الدنيا. وقد مر معنا قول الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فهذا أيضا من الشرك. وأما الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد ما عنده فهذا هو المطلوب، لكن يجعل هذا الأمر خالصا لله جل في علاه، قد يأتيه الخير، قد يأتيه شيء ينفعه، فلا يكون همه هذا الأمر، إن جاء جاء وإن لم يأتي فهو لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. وقد يأتيه مثلا من أناس شيء من أمور الدنيا كالمال، فيقال: هذا المال أنا لم أطلبه ولم أريده ولم أتطلع إليه، فيقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال بعد ذلك رحمه الله: الثانية تفسير آية هود، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. قال: الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذا أيضا في الحديث نفسه الذي هو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وما ذكر المؤلف إلا هذا الحديث، فلا بأس من تسمية هؤلاء بهذا، لكن لا يعني ذلك التكفير إلا إذا قصد الدنيا تماما وما أراد إلا الدنيا، فلا شك أنه كافر بالله العظيم، بل هو من أهل النفاق، وهذا هو النفاق الأكبر. قال: الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أي أنه لا يريد إلا الدنيا، فإذا جاءته الدنيا رضي وفرح بها، فإذا حرم من هذه الدنيا سخط وغضب. فالباعث ليس العمل الصالح الذي هو يريد به وجه الله، بل يريد بالعمل الصالح الدنيا. وقد يخلط الإنسان بين الأمرين، يعمل عملا صالح فيريد الأجر من الله ويريد الدنيا، فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا لا يقبل منه لأن العمل ليس خالصا لله، وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى قبول عمله، لكن هل يؤثم أو لا يؤثم؟ طائفة تقول: نعم يقبل عمله مع الإثم لأنه لم يكن خالصا لوجه الله، وطائفة تذهب إلى أننا ننظر إلى الغالب والأغلب، فإن كان الأغلب هو قصد الثواب وما عند الله فهذا لا يأثم لأن الحكم للغالب. وأما إذا عمل العمل الصالح لله سبحانه وتعالى وأخلص، ثم طرأ عليه إرادة الدنيا، مثل ما تحدثنا في الباب السابق، من عمل عملا صالحا وطرأ عليه الرياء، فالحكم في هذا واحد. فالتفصيل الذي ذكرناه في الرياء ينطبق على التفصيل في من عمل عملا صالحا ثم طرأ عليه إرادة الدنيا. وكذلك إذا عمل عملا صالحا ثم كوفئ كما أشرت آنفا، كوفئ بالثناء أو كوفئ بشيء من الدنيا وهو لا يريد إلا وجه الله، ما عمل هذا من أجل الثناء ولا عمل هذا من أجل المال، فجاءه الخير والثناء فلا بأس بذلك، وقد ذكرناه آنفا وقلنا هي عاجل بشرى، عاجل بشرى المؤمن. قال الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا ما معنى تعس وانتكس، وذكرنا أيضا معنى وإذا شيك فلانتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني وصف بأنه أشعث رأسه، وكذلك مغبرة قدماه، وكذلك إذا قيل له قف في الحراسة وقف في الحراسة، وإذا قيل له قف في الساقة وقف في الساقة. ومن صفاته أن الناس لا تنتبه له، فإذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ولا شك أن هذا الصنف هو الصنف الذي امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بأن له طوبى، يعني شجرة في الجنة. وأشير أيضا إلى أن النصوص في السنة أيضا كثيرة في من يريد الدنيا ويتعلم العلم النافع من أجل الدنيا أو يعمل العمل الصالح من أجل الدنيا، فقد جاءت نصوص فيها وعيد، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند أبي داود: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، لا تجد ريح الجنة، لأن العرف والريح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إذن هذا هو المقصود بإرادة الدنيا بالعمل الصالح. وذكرنا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يدخل في ذلك ويستدل به على من أراد الدنيا بعمله الصالح. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.